نبعد عن أي عذاب ونعيش على كل أحباب. جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. أدعون عليك لأيام اللحظ، علمونا الندم على قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. موعود معايا العذاب، موعود يا قلبي، موعود ودايما بالجراح، موعود يا قلبي. ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم ولا بترتاح في يوم يا قلبي، يا قلبي. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي خطير جدا ما أحب، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ أمل حياتي. زي النهاردة زي النهاردة. خسرة الحب وظلم الحب الكل أصبح وعرب حكايات مليانة آفاق وعرب حكايات مليانة آفاق ودموع في وجودك كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري يا حبيبي I'm

فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة في اللقاء برجفة في الوداع بلهفة في اللقاء برجفة في الوداع بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد برعشة هي نبض هي نبض نبض بغير عروق أراك قاسية دم جيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر هراك عصي الدمع جيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزرع له سر نجوم الليل دموع تبكي على حبي تحكي عذابي وانشغال بالي ظالم وبحب من روح قاسي وبحب طلوع أحب من روح قاسي وفي حب طلوحي ليه الظلم ليه ليه القاسى ليه ليه يا ربي Oh. في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام وداع يا دنيا الهنا وداع يا حب يا أحلام ده عمري جرحي أنا أنا أطول من الأيام في يوم في يوم يا ما أقوله هيا هيا حوالي تتمنى تتعد يوم يوم يوم برضاك لا ما أقوله هيما هيما حواليك تتمنى تتعد يوم يوم يوم بالنار وانا اللي قلبي من جديك تنعم وتحرم زي هواك يا ما يا ما أقوله هيما هيما حواليك تتمنى تطعم يوم يوم يوم برضا وانا اللي قلبي ملك يديك دمعك وتحرم وعمري ما تجي من حبك ما وانت روحي وياك من ضاعت فكرك يا ليت انساك وتريني بنسى جفاك واشتكي عذابي معاك والادمع حتى لا ارجع تاني في لقاك الدنيا والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عيني يا ليلي سألني الليل بتسهر ليه سألني الليل بتسهر ليه سألني مدام قلبك صباح خالي سهرت يا ليل انا ادي عليك سهرت يا ليل انا ادي عليك سهرت يا ليل انا ادي عليك سهرت يا ليل انا ادي عليك سهرتي ليل انا دالي هو عيد الذكرى على بالي على بالي على حسب وداع قلبي ابويا راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات على حب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا لنا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حب وداد قلبي يا ابويا على حب وداد قلبي يا على حب وداد قلبي يا حلوة وياك بصفاء وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوة وياك صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكايدني تعاندني تكايدني وياك وياك الدنيا حلوة وياك بصفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوة وياك بصفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكايدني تعاندني تكايدني مطرح ما تروح وياك فوق الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني هتعيش في مجروح القلب فوق الشوق مشاني زمان قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني هتعيش في مجروح القلب فوق الشوق مشاني زمان قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب اللي مشيت ورجعت امشي واللي قسيت ورجعت اسير اللي مشيت ورجعت امشي واللي قسيت ورجعت اسير فوق الشوق فوق الشوق فوق وحيات عينيك مشتاق إليك وليه دموعي بيهون عليك وحيات عينيك مشتاق إليك دموعي بيهون عليكي

الحزن عليك وانا الغرام والحب No! العمر. Bye. بعد ما نسيت الأماني معايا يا ليل سافرت كتير معاك كتير كتير معاك كتير معاك سافرت كتير معاك كتير كتير معاك بأحلامك هواك كتير كتير معاك سقيت من حنان وبنيت معاك أمان وقلت يا ريت يا دنيا تديني عمري الثاني تديني عمري الثاني تديني عمري الثاني بس قابلني مرة وتبقى دي آخر